مشروع بلغني الإسلام للدعوة إلى الإسلام عبر شبكة الإنترنت. كونوا معنا وشاركونا أجر هداية الحيارى حول العالم بتوفيق الله وهدايته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا. إخواني الأكارم وإخواتي الكريمات، أبدأ معكم في الدرس الأول في العقيدة، واخترت متن العقيدة الواسطية. وسبب اختياري العقيدة لأن هي العلم الأعلى المعلى به يتعرف الناس على العظيم المولى سبحانه وتعالى، به يتعرف الناس على العظيم المولى سبحانه وتعالى ذاتا وأسماء وصفات حسنة، وكذا أفعاله البديع المثلى سبحانه وتعالى. وبالعقيدة نعرف ما على العباد من حق وما للعباد عليه من حق، فالله سبحانه وتعالى له حقوق، وأكمل حق لله عز وجل هو توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا الحق تفضلا منه سبحانه وتعالى، وإلا لا يفرض على الله سبحانه وتعالى أحد حقا، إنما تفضل منه سبحانه وتعالى على العباد. وبعلم العقيدة نعلم ما كان من الأمم السالفة، وكيف خلقت المخلوقات كالعرش واللوح والأخبار القديمة، حينما خلق الله القلم وأنشأ 7 سماوات طباقا ومن الأرض مثلهن، ونعلم الجنة والنار وما بعد الموت والقبر وما عد الله للناس في الآخرة، وبالعقيدة نعرف أركان الإيمان وأعمال القلوب وألفاظ التوحيد. العقيدة أمرها مهم جدا جدا، فهي تدخل في حياة الإنسان فتصحح فطرة الإنسان وجبلته وطبعه، وهي تقوي الإيمان وتذكي النفس وتقوي الذاكرة. بها يعرف المسلم عقيدة الإسلام والشهادتان، بهما يدخل في الإسلام. وبالعقيدة نعرف حق الصحابة والقرون المفضلة، وحق الله سبحانه وتعالى وحكم الله. فالعقيدة ليست كلاما وليست كما يقولون شيء جزئي، لا، هي الحياة كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والله الذي لا إله غيره، خذوها من تجربة، أنا أكبركم سنا، رأيت علماء كبار، كان الذي يميزهم في عيني وفي كلامي في كلامهم يميزهم في كلامهم وفي عيني أنا قوتهم في الاعتقاد وصحة المعتقد والدعوة إلى التوحيد. ورأيت كبار المبتدعة، بعضهم كالبحر في فنه أو في علم من العلوم، ولكنه إما أنه مبتدع وإما أنه قبوري وإما أنه صوفي، ففقد أصل الإسلام أحيانا. نسأل الله العافية والسلامة. فعلينا أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى لم يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم حتى اكتمل الدين. بعد أن اكتمل الدين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ البلاغ المبين وبين الناس ما أوضح إليهم أكمل تبيين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فكلما كنا أشد اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أشد وأعظم توحيدا وإخلاصا للدين، وأعظم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم هم الموحدون الذين حققوا التوحيد وبرئوا من الشرك وأهله، وهم أقرب الناس إلى السنة وأكملهم تركا للبدعة. والعقيدة يا إخوة يا أخوات يحاول بعض الناس أن يثبتها بطريقتهم، فإما أن يكونوا علماء ربانيين يثبتونها ويستدلون بها على الطريقة الشرعية وتبيين طريقة الرسل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم، وهذا وإجماع الصحابة رضي الله عنهم حجة وفهمهم حجة، وهذا أكمل التبيين وأعلى التبليغ وأعلى التبليغ. وإما أن يكون عن طريقة أهل الكلام وأهل البدع، وإما أن يكون عن طريقة أهل الكلام وأهل البدع، فخلطوا الحق بالباطل كثيرا وفرطوا في منهاج النبوة وتمسكوا بكلام أهل البدع وأصلوا دينهم عليه، ونسأل الله العافية والسلامة. وأنتم لستم وحدكم غرباء في هذه الدنيا، فالله سبحانه وتعالى امتحن الصحابة رضي الله عنهم على جلالتهم وعلى كبرهم، امتحنهم صلى الله عليه وسلم، امتحنهم الله سبحانه وتعالى وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخوارج وبالقدرية، ثم ظهرت الإرجاء والرفض والتجهم والحلول والتصوف، فبدعة القدر أدركت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأنكروا القدرية القدر بالكلية، ثم حدث بدعة الإرجاء بعد انقراض الصحابة رضي الله عنهم، ثم حدث بدعة التجهم بعد انقراض عصر التابعين، ثم بدأت بدعة الحلول وغيرها من الكفريات، حتى جاء زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انتشرت البدعة والخرافة وانتشرت الشركيات وانتشرت التأويلات وأهل الكلام، وهو علم من علام الأمة نادرة عصره. شيخ الإسلام رحمه الله العلامة الفقيه المجتهد والمفسر تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي أحد علام الأمة، المولود سنة 61 و600، كان رحمه الله آية في الذكاء والحفظ، كان رقيق القلب قليل الكلام كثير العلم، وأوذي في سبيل الله سبحانه وتعالى، سجن غير مرة حين مشى به خصومه فسجن مرتين، مرة في مصر ومرة في الشام، وله مصنفات كثيرة في العقائد فقط، في العقيدة فقط له 24 مصنف: الإيمان، الاستقامة، اقتضاء الصراط المستقيم، والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، التوسل والوسيلة، رسالة الحموية، رسالة التدمرية، العقيدة الواسطية التي نحن الآن نقرأها، رسالة مراتب الإرادة، الاحتجاج بالقدر، بيان الهدى من الضلال، الجواب الصحيح من بدل دين المسيح، معارج الوصول، السؤال عن العرش، بيان الفرقة الناجية، إدارة تعارض العقل والنقل، منهاج السنة النبوية، إبطال قول الفلاسفة بإثبات الجوهر العقلية، حديث النزول، نقض المنطق، رد على المنطقيين، رفع الملامة، الواسطة بين الحق والخلق، بيان تلبيس الجهمية، بعضها 11 مجلد يا إخوة يا أخوات، بحر. الرجل يكتب سبحان الله كتابات عجيبة. نحن لا ندعي له العصمة، نقطة مهمة، بعض الناس يقول أنت تيمي، أنت تدعي له العصمة، نحن لا ندعي له العصمة أبدا. قد تخونه العبارة، قد تزل الكلمة، ولكن هو له من الحسنات مثل البحر، وسيئاته مغمورة فيها، فعلينا أن نكون منصفين. وشرح العقيدة الطحاوية شرحها كثير من أهل العلم، تجاوزت تقريبا 10 شروحات، وهي تتناول أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ومنهج السنة والسلف الصالح رحمهم الله في هذه أو في هذا التوحيد. وطبعا التوحيد ينقسم عند أهل العلم إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد أسماء الصفات. فيأتي أحدهم يقول: من أين قسمتم هذا التقسيم؟ نقول: هذا تقسيم تعليمي حتى يبين للناس، مثل ما يقول الإنسان الماء هو السائل الذي لا ريح له ولا طعم له ولا لون له، فيبين خواص الماء، ولو جاء فيزيائي قال H2O فبين أن الماء هو H2O. هذه يسمونها التقسيم التعليمي، ولا مشاحة في الاصطلاح، ولكن من أراد يلمز ويحتج بأي شيء يحتج، وهذه طريقة المبتدعة، يحتجون بأي شيء. بدأ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتابه العظيم العقيدة الواسطية، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بدأ بالبسملة، البسملة بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الله ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة النمل، في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم أي أبدأ باسم الله الرحمن على صيغة فعلان، أي وسعت رحمته كل شيء، صيغة مبالغة تسمى عند أهل اللغة، فالله سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء، ولولا رحمة الله لما شرب كافر شربة ماء. أنتم تلاحظون الآن في أوج الكفر والإلحاد يسبون الله، ومع ذلك ينام في فراشه ويستيقظ ثاني يوم ويبدأ يسب الله: لولا رحمة الله سبحانه وتعالى وحلمه ما تطاول هذا الخسة. والرحيم خاص بالمؤمنين، قال تعالى: بالمؤمنين رؤوف الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما. فالله عز وجل له رحمة خاصة وله رحمة عامة، وكل صفات الله سبحانه وتعالى تليق به كخالق، لا يشبه شيء من صفات الناس، لا يشبه شيء من صفات الناس. فبدأ شيخ الإسلام رحمه الله في بدايته قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. الحمد لله أي أقدم الشكر لله والثناء لله، لله أي أن الله سبحانه وتعالى له ذات مقدسة وهو أعلم الأعلام. وقد جاءت لفظ الجلالة الله في القرآن 2363 مرة، والأسماء عادة تكون تابعة له، أسماء تكون تابعة له. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، رسوله أي النبي صلى الله عليه وسلم. والرسل 310 كما روى الإمام أحمد رحمه الله والحاكم في مستدركه 310. وحديث أن الأنبياء 124,000 هذا حديث غير صحيح، ضعيف جدا. والله عز وجل قال: منهم ومنهم من لم نقصص عليك. وقال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. أرسل رسولا أي النبي صلى الله عليه وسلم. والرسل هم من أتوا بتشريع وأمروا بتبليغه، هذا على الصحيح. تفسير: إذا واحد سألك أو واحد سألك يا أخي الكريم من هو الرسول، قل: من أتى بتشريع جديد وأمر بتبليغه. طب من هو النبي؟ من هو النبي؟ هو من أتى بتشريع من قبله وأمر بتبليغه. بعض الناس يقول النبي هو من لم يأتي بتشريع ولم يؤمر بتبليغه. سبحان الله، هل النبي لم يؤمر بالتبليغ؟ ولماذا يبعث الأنبياء؟ بل أتى بتشريع من قبله، يعني جاء مكمل لمن قبله وأمر بتبليغه بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، الهدى هو العلم النافع أو الطريق المستقيم. إن هذا القرآن يهدي، أي يرشد، جاءت هنا يرشد. قالت على هدى للمتقين، أي دلالة للمتقين. فكلمة الهدى تأتي في 8 أوجه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع. وابن تيمية رحمه الله قال: بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين على الدين كله، يظهره على كل الأديان في كل الأرض. وهذا واضح، والدراسة الأخيرة الأمريكية تثبت أن أكثر الناس دخولا في الأديان هو الدين الإسلامي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله أن ندرك هذا اليوم، لا تقوم الساعة حتى يدخل الإسلام كل بيت. هذا والله أعلم. والدرس بقية، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ونسمح بالأسئلة إذا كانت وجدت.